السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ إن شاء الله المحاضرة الثانية من قراءتنا لكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن موضوعات هي مقدمات لهذا الكتاب وهي توطئة لمسائله. تكلم فيها الإمام عن الأصول التي بنيت عليها العبادة في كل شريعة أنزلها الله تبارك وتعالى، وهي ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وأن الله تبارك وتعالى أثنى على المؤمنين بإيمانهم واتباعهم أنهم لا يعبدون إلا الله ولا يعبدونه إلا بما شرع، وكذلك ذم الكفار ومبتدعة أهل الكتاب لأنهم إما أشركوا في عبادتهم بالله أو أنهم عبدوا الله تبارك وتعالى بغير ما شرع، أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله أو شرعوا ما لم ينزل الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى صفحة 23. قال فصل: وأما دين أهل الشرك ومبتدعة أهل الكتاب فهو دين لم ينزل الله به سلطانا، إما أن يدعو مع الله غيره من المخلوقات أو يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإما أن يعبدوه بغير ما أمر وشرع مما شرعه لهم شركاؤهم أي الذين جعلوهم شركاء لله. في هذا الفصل يبين الإمام رحمه الله أن غير المسلمين أو غير المسلمين المتبعين للرسل فهؤلاء صنفان: إما أهل الشرك وهم الذين ليس معهم كتاب، أو مبتدعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كفروا من أهل الكتاب أو الذين خالفوا أنبياءهم. فبيقول إن هؤلاء يعبدون الله تبارك وتعالى بما لم ينزل به سلطانا، يعني السلطان هنا بمعنى الحجة، كلمة السلطان تأتي بمعنى الحجة وهي مشهورة في القرآن بهذا المعنى، وإن كان جاء معنى آخر اللي هو هلك عني سلطانية بمعنى الجاه أو العز، وإن كان بعض أهل العلم يفسرها أيضا بمعنى الحجة، يعني سقطت حجتي لم يبقى لي حجة عند الله، فتصلح أيضا أن تكون من الكليات، يعني أن كلمة السلطان تأتي في كل المواضع بمعنى الحجة، وإن كان قد تفسر بمعاني أخرى لكنها قريبة من هذا المعنى. فالله سبحانه فهنا يقول: إما أن يدعو مع الله غيره، وهذا هو الشرك، هذه هي الصورة الأولى من مخالفتهم، أنهم يدعون الله ويدعون غيره، أو أنهم يدعون غيره يتقربون بهم إلى الله، يعني كما سيأتي إن شاء الله هنا في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يظنون أو يزعمون أن عبادتهم لهؤلاء المقصود منها أن يكون هؤلاء شفعاءهم عند الله، يعني يشفعوا لهم أو يتخذوهم وسيلتهم إلى الله وهكذا. قال: وإما أن يعبدوه بغير ما أمر وشرع، يعني يعبدوا الله، الهاء هنا تعود على الله، مهم جدا وأنت تقرأ أي كتاب أن تعرف الضمائر إلى أي شيء ترجع. وإما أن يعبدوه، يعني أن يعبدوا الله بغير ما أمر الله وشرع الله مما شرعه لهم شركاؤهم أي الذين جعلوهم شركاء، يعني هم اتخذوا شركاء لله إما في العبادة وإما في التشريع. يبقى دي مهمة شباب، نحن نفهم هنا أن الإخلاص ليس محصورا في أن يتوجه العبد إلى الله تبارك وتعالى وحده، وإنما الإخلاص كذلك ألا يتخذ من يشرع له دينا سوى الله تبارك وتعالى، فيكون الله وحده المعبود ووحده الحكم، له الخلق وله الأمر. قال هيبدأ هنا يأتي بقى بأدلة على هذه المعاني. قال: كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني يبين أن هؤلاء طبعا هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة هي سورة مدنية، والسور المدنية كانت تعالج قضايا، من أهم هذه القضايا بيان صفات المنافقين وبيان أفعال هؤلاء المنافقين ليحذر الناس منها، وكذلك فضح هؤلاء المنافقين، وهي أساسا سميت سورة الفاضحة، لكنها تناولت من جانب آخر مبتدعة أهل الكتاب أو الذين كفروا من أهل الكتاب، تبين أشهر مقالاتهم وبدعهم وترد عليهم. ومن جملة هذه البدع أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، ليس بمعنى أنهم توجهوا إليهم بالعبادة، وإن كان هذا يحصل فعلا، يصرفون إليهم شيئا من العبادة ويستغفرون أمامهم، لكن المراد هنا أنهم قبلوا شريعتهم حينما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فهذه الآية مناسبة للمعنى الثاني وتناسب أيضا المعنى الأول، ولكنها يعني لما جاء حديث يفسرها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك في حديث اختلف في ثبوته، أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فاتخاذهم أربابا، الرب هنا بمعنى الإله، وكلمة الرب تأتي أحيانا بمعنى الإله كقول إبراهيم عليه السلام وهو مع قومه يقول هذا ربي، يعني هذا معبودي، وفي قول يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله. فهذه الآية يصلح أن يكون المراد بها الرب بمعنى المشرع أو الرب بمعنى المعبود، فالنصارى واليهود وقعوا في هذا وفي هذا، وخصوصا النصارى. النصارى يعني وقع فيهم الشرك بمعنى التقرب إلى غير الله من قساوستهم ورهبانهم، واليهود وقعوا أكثر في الصنف الثاني، وهو أن يحل لهم أحبارهم الحرام ويحرم عليهم الحلال. وإن شاء الله يأتي تفصيل آخر حينما نقرأ كتاب بيان كتاب الرد على من بدل دين المسيح، الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، إن شاء الله نتوسع في هذه النقطة. المهم أن ابن تيمية هنا يبين أن المشركين وأهل الكتاب وقع فيهم هذا النوع، إما أنهم عبدوا الله وعبدوا غيره فهذا هو الشرك، أو أنهم عبدوا الله ولكن بغير ما شرع الله. وذكرت لكم أن سورة الأعراف وسورة المائدة وسورة الأنعام كذلك جاءت إشارة في سورة الشورى تكلمت عن هذا الصنف. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية أيضا واضحة جدا في هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون أتى يعني أعطى بشرا الحكمة والكتاب والنبوة ثم هذا البشر يقول للناس كونوا عبادا لي ولا تكونوا عبادا لله، يعني لا يمكن أن يأمر الناس بالشرك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، وصيغة ما كان هي من أشد صيغ المنع والنهي، ما كان لله أن يتخذ من ولد وغير ذلك، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فهذه من أقوى صيغ المنع والنهي والنفي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا، يعني ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. من الأخطاء المشهورة جدا هي أن كثيرا من الناس يقول إن كلمة رباني هي مأخوذة من كلمة الرب، وهذا من الأخطاء المشهورة جدا وانتقدها كبار المحققين كالطبري وابن تيمية وغيرهما. كلمة رباني مأخوذة من كلمة الربان وهو قائد السفينة، وكلمة الربان تدل على الشخص الذي يسوس الناس أو يقود الناس أو اللي هم سرات الناس، يعني كبراء الناس المتبعون. وهذا الربان قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فمن الخطأ هنا عندنا أمران. الخطأ الأول أن نقول إن الرباني مأخوذة من الرب، هذه ليست نسبة صحيحة. والخطأ الثاني ظن أن هذه الصفة مدح، فلو قلت مثلا حتى تجد مثلا يقول لك طالب العلم الرباني أو العالم الرباني، هذه كونه ربانيا هذه بمجردها ليست مدحا ربانيا، معناه أنه مطاع أو أنه كبير في قومه، وإنما يمدح إذا كان ربانيا بما علم من الكتاب وبما درس. فهذا هو القيد الذي يبين أن الربان يكون محمودا، وإلا فإن الله ذم الربانيين من اليهود، لولا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فليست صفة الرباني بمعنى أنه قائد أو كبير تكون محمودة دائما، وإنما يكون محمودا إذا اتصف بهذه الصفة بنفس هذا الوصف. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني إن شاء الله يكون لنا محاضرة قريبة عن ما معنى أن يكون الطالب العلم ربانيا بعلم الكتاب وبدراسته. دي هتكون المحاضرة القادمة إن شاء الله التي أعطيها للشباب معهد أفاق، أتكلم فيها عن تحليل هذا المعنى، وأفصل فيه الصفات التي تجعل الشخص حقيقا بهذا المدح في هذه الآية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني أنه لا يمكن أبدا لهذا البشر الذي أعطاه الله الكتاب والحكم والنبوة، الحكم هنا بمعنى الحكمة مثلا والنبوة، لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي، يعني لا يمكن أن يستعمل علمه والآيات والبراهين التي أعطاها الله له، وأن يستعمل نبوته في أن يعبد الناس له، بل هو دليل على الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، واضح كذا؟ وفي هذه إشارة إلى أن كل شيخ أو داعية يجمع الناس حوله، لا يقصد أن يدعو إلى الله، وإنما يقصد أن يدعو إلى نفسه هو، يريد أن يكون معظما، يريد أن يكون رئيسا، فهو يدخل في هذه الآية بأنه مذموم، لأنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. لا يلزم أن يدعو الناس إلى عبادته، يكفي أن يدعو إلى منهجه هو، وأن يفرح أن الناس اتبعوه هو، وأن يحزن أن الناس لم يتبعوه هو، فهذا شخص لا يدعو إلى الله. وإن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل على هذه الآية. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فلا يأمركم أن تتخذوه هو ربا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني آلهة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فبين أن هذا كفر. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ابن تيمية يفسر هذه الآية يقول أي الذين يدعوهم المشركون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن عباس طبعا المعبودات من دون الله شباب يمكن أن نقسمهم باعتبار مثلا من عبد برضاه ومن عبد بغير رضاه، ماشي؟ فيدخل مثلا من عبد برضاه عيسى عليه السلام وأمه والملائكة، ويدخل كذلك غيره من الأنبياء والصالحين. ومن عبد برضاه كفرعون وإبليس وغيرهما. فمثلا أحيانا يكون السياق يذكر الذين دعوا من دون الله أو عبدوا من دون الله، فأحيانا يقصد كل المعبودات من دون الله، وأحيانا يقصد بعض المعبودات، مثلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هل هذا يدخل فيه كل من توجه إليه بالعبادة؟ لا، لا شك أنه يدخل فيه الذين عبدوا برضاهم، وقيل يدخل فيه الأصنام أيضا، واضح كذا؟ لكن حينما يأتي نص يثني على الذين عبدوا من دون الله، فهذا يؤكد أنهم عبدوا بغير رضاهم، وأنهم كانوا ينكرون ذلك على أقوامهم كهذه الآية بالضبط. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الناس الذين تتوجهون إليهم بالعبادة سواء من الإنس أو من الجن، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم يتقربون إلى الله. فهذا مدح لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله من جهة أنهم لا يرضون عبادة هؤلاء المشركين. طيب متى يكون المقصود كل المعبودات من دون الله؟ يدخل كل المعبودات من دون الله في أمرين، إذا نفى الله عنهم استحقاق الألوهية أو أثبت الله لهم النقص، مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، وقال مثلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كل هذا يدخل فيه أو هذه الآيات يدخل فيها كل المعبودات من دون الله. فكل المعبودات من دون الله يشملها أمران، أنها يعني ليس فيها صفات الربوبية الرب، وأنها كذلك لا تستحق أن تعبد. لكن بعد ذلك يختلف السياق، قد تدخل كلها وقد يدخل بعضها، من عبد بغير مثلا قد يدخل فيها الأصنام أو الجمادات، مثلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فهذا يشمل هذا الصنف، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا يشمل هذا الصنف الذي ليس عنده عقل ولا سمع ولا بصر، واضح. وأحيانا يشمل الصنف الذي لا يملك الإجابة، وهذا يدخل فيه كل المعبودات من دون الله. فبالتالي هذه الآية بقى شباب اللي هي في سورة الإسراء، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إلى الآن يمكن أن يدخل فيه كل المعبودات، لكن لما قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أيضا يدخل فيها كل المعبودات، فكل المعبودات لا تملك كشف الضر ولا أن تحول الضر، واضح. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، إذن يخرج هنا كل من عبد برضاه، أو يخرج الأصنام أو الجمادات التي لا يمكن أن يتصور منها أنها تدعو الله تبارك وتعالى. طيب، قال ابن عباس ومجاهد هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يعني كأن ابن عباس يقصد هنا أن كل هذه الأشياء، أن هذه الآية تشمل كل هؤلاء، فلو كان المقصود أن هؤلاء جميعا يمدحون بذلك بأنهم يتقربون إلى الله، فأظن أن هذه تحتاج مراجعة، لأن لو قصد من الشمس والقمر والنجوم بأنها تتقرب إلى الله بمعنى العبادة أنهم مكلفون يعني، فهذا يحتاج مراجعة، لأنه ليس معقولا منهم العبادة أصلا. أو يكون المقصود كل له قانتون بمعنى أنهم مسيرون أو عباد لله، فهذا صحيح. ومما يحتاج التنبيه عليه أيضا إدخال العزير في من يمدحون بأنهم عبدوا بغير رضاهم، فأنا وجدت بحثا مؤخرا لأحد الباحثين المتميزين وهو الدكتور سامي عميري، بيتكلم فيه عن عزير بأنه اتخذه اليهود إلها، أو أنهم قالوا أنه هو ابن الله بمعنى أنه مشرع، وأنه كتب لهم كتابا يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، وبحث ذلك في حلقتين متميزتين وأتى بأدلة كثيرة، فأنا ليس عندي جزم بالنتيجة التي وصل إليها، ولكن فقط أنبهكم على أنه له بحث جيد في أن عزير فعلا اتخذه اليهود ابنا لله، وأنهم اتخذوه ربا، يعني جعلوه ربا من جهة أنه يشرع لهم بخلاف ما شرع الله، فبالتالي هو من هذه الجهة لا يمكن أبدا أن يكون محمودا، ولا يمكن أن يجعل مثل عيسى عليه السلام من هذه الجهة، لأن عيسى عليه السلام ما كان يأمرهم إلا بما أمر الله به. فأنا ليس عندي قطع بهذه النتيجة التي وصل إليها، لأني لم أبحثها أو لست مؤهلا أن أبحثها الآن، فبالتالي أنا فقط يعني أبين لكم هذه الفكرة حتى تكون منكم على بال، إنك أنت لا تتلقى المقالات المشهورة بأن عزيرا كان رجلا صالحا، أو في المقابل أنه كان رجلا كافرا يدعو الناس، فليس عندنا دليل قاطع بهذا. من يريد أن يطيل في هذا البحث يمكن أن يراجع الحلقتين، أو يمكن أن يتوسع في البحث بأي مراجع مناسبة. وقال ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم، فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله. يعني ابن مسعود له قول آخر في تفسير الآية، أن المقصود أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فهؤلاء الجنيون أسلموا. واضح؟ لم يعلم الإنس أن هؤلاء الجنيين أسلموا، فبقوا على عبادتهم. والله سبحانه وتعالى يقول يعني أنتم تعبدونهم وهم قد أسلموا ويتقربون الآن إلى الله، فكأن الله يعني عابهم بذلك. ابن تيمية هنا بقى شباب نقرأ قوله ثم نبين معناه. قال: وعلى كل ذم سبحانه من يدعو مخلوقا وذلك المخلوق يعبد الله ويتقرب إليه ويرجوه ويخافه، فدخل في هذا جميع الملائكة والأنبياء والصالحون، أقصد جميع الملائكة والأنبياء والصالحون من الإنس والجن. نلاحظ هنا شباب فائدة مهمة. ابن تيمية لما ذكر يعني تفسيرين، ذكر تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود، طبعا بينهم خلاف، واضح؟ وإن كان القول يمكن أن يجمع بينه يعني، لكن عموما هو خلاف في التفسير. نلاحظ أن ابن تيمية لم يعتني هنا بأن يرجح أو أن يحشد الأقوال، ليه؟ لأن المراد من الآية فقط هو إثبات أن المعبودات من دون الله لا تستحق أن تعبد، وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا، أيا كان المراد في هذه الآية، والمراد إثبات أن هذا النوع من الشرك وقع. فبالتالي هو ليس بحاجة أن يتوسع في بيان الآية أو الترجيح فيها أو سبب نزولها، لا، هو الآن غني عن هذا المعنى. فهنا نفرق شباب بين الموضع الذي يخصه بدراسة المسألة وبين المعنى الذي يريد أن يلتقطه فقط من المسألة ليكمل به البحث. فهو هنا لا يريد أن يرجح بين التفاسير، وإنما يريد أن يأخذ المعنى الجامع. ركز بقى. قال: فإذا كان المخلوق المعظم المقرب عند الله لا يجوز أن يدعى، فالعصاة لله من شياطين الإنس والجن أولى ألا يدعوا، فقد تضمنت الآية ذم من يدعو غير الله مطلقا. يبقى هذه الآية تتضمن معنى جامعا ثم تدخل في التفاصيل. المعنى الجامع هو إيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، خلاص؟ وهذا الأمر يا شباب يقصد منه شدة الإنكار، مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، خلاص، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فأحيانا يكون الأمر هو من أشد صور النهي. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهذا يثبت أن ذم كل من عبد مخلوقا أو توجه إلى غير الله تبارك وتعالى أيا كان هذا المتوجه إليه. فابن تيمية يقول: إذا كان المخلوقات التي تتقرب إلى الله وهي لها جاه عند الله أنت منهي عن التقرب إليها، فما بالك بمن يعبد العصا والشياطين من الإنس والجن؟ طيب، قال: وبين أن ذلك المدعو لا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله من موضع إلى موضع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين تعالى أن المخلوق ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا معين لله، ولكن غاية ما عنده الشفاعة، والشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. يعني هذه الآية شباب أيضا من الآيات الجامعة، هذه الآية في سورة سبأ من الآيات العظيمة الجامعة. لماذا؟ لأنها تبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك وحده، واضح كده؟ فغير الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والأمر الثاني، غير الله لا يمكن أن يكون شريكا له في الملك. والأمر الثالث أن غير الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون ظهيرا أو معينا لله. بقي شيء واحد فقط قد ينتفع به الإنسان من المخلوق، وهو الشفاعة، واضح كذا؟ أن المخلوق قد يشفع لك عند الله، ولكن هذه الشفاعة أيضا لا يملكها المخلوق، لا يملكون الشفاعة، واضح كذا؟ وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة هي من صور نفع المخلوق للمخلوق، لكنها أيضا لا يملكها هذا الشفيع، وكذلك لا يفعلها لا الشفيع ولا طالب الشفاعة إلا بإذن الله وإلا برضا من الله. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما يبين الله أنهم ينبئونه بما لا يعلم، فهذا الذي ينبئون الله به هو شيء باطل، لأنه ما لا يعلمه الله فهو غير موجود، هو باطل. واضح كده؟ فهذه من صيغ الإنكار. وقال: فالمعنى أنهم اتخذوهم شفعاء، بمعنى يا شباب أنهم يتقربون إليهم بالعبادة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. من أحيانا يأتي في الوحي استدلال على نقص المعبودات من دون الله، يعني أحيانا يأتي في الوحي إشارات عقلية تبين أن كل من عبد من دون الله لا يستحق العبادة، لأنه لم يخلق ولم يرزق ولم يملك الضر ولا النفع وهكذا. أحيانا بقى يأتي مقارنة بين هذا المعبود وبين الله تبارك وتعالى، مثلا أرباب متفرقون خير أم الله، وأحيانا يقارن الله تبارك وتعالى بين المعبود وعابده. واضح كده؟ مثلا: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأصنام التي تتقربون إليها أنتم أكمل منها وهي أنقص منكم، فكيف تتوجهون بالعبادة إلى أصنام لا أنتم أكمل منها؟ وكذلك جاءت الإشارة إلى أنكم تصنعونها، أتعبدون ما تنحتون؟ أو مثلا: كان يأكلان الطعام، عن عيسى وأمه عليهما السلام، وهكذا. ففي كل هذا إشارة عقلية على بيان أن غير الله لا يمكن أن يستحق العبادة ولا يمكن أن يملك شيئا من أمر الناس. وإن شاء الله يأتي عندنا بعد ذلك لما نقرأ في كتب الأدلة العقلية من الوحي سنتكلم عن هذه المعاني بتوسع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. تبسل شباب يعني بمعنى ترتهن أو تحبس، فإذا هم مبلسون يعني من البلس، حتى قالوا إن هي منها إبليس يعني. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الشفاعة، هو الذي يملك الضر والنفع. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فيبين أن الشفاعة يمكن لمخلوق أن يكون له شفاعة لكنه لا يملكها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن له. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذا ذم الشفاعة الشركية، وهي أن تتقرب، هو دي صورة الشفاعة شباب، أن شخص يتقرب إلى ولي أو صنم أو رجل صالح مثلا أو نبي ويقول: تقربي له حتى يكون قربتي إلى الله. فالله سبحانه وتعالى أنكر ذلك أشد الإنكار وبين أنه شرك وأنه كفر. لذلك مثلا تختم هذه الآيات: تعالى عما يشركون، ونحو ذلك من الأمور التي تبين أنه من صور الشرك. واضح؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذا من أعظم أنواع الشرك، وهو أول نوع من أنواع الشرك التي وقعت في قوم نوح عليه السلام. فصل. قال: والضلال يدعون إلى دين مجهول ليس معهم به سلطان منزل من الله. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نلاحظ هنا شباب ان في تقارب بين الأدلة التي يذكرها ابن تيمية من اول الكتاب الى هنا، لكن ليس بينها تطابق، فكل دليل يذكره لفكرة معينة. مثلا خلينا نضرب مثال، في الفصل السابق كان يضرب أمثلة على أن المشركين وأهل الكتاب، يعني مبتدعة أهل الكتاب، إما أنهم يدعون مع الله غيره، أو يتقربون إلى غير الله ويقولون هم شفعاؤنا، هذه صورتان، أو أنهم يعبدون الله بخلاف ما شرع، فذكر الأدلة التي تناسب ذلك المعنى. واضح؟ في هذا الفصل يتكلم عن أنهم يفترون. يعني إيه؟ يعني أن الدين الذي جاءوا به ليس من عند الله، وإنما هو دين مجهول، إما أنهم اخترعوا أو أنهم قبلوه عن كبرائهم. واضح كده؟ اتبعوا آباءهم، يعني ليس هذا، ليس معهم به سلطان، ليس عندهم حجة، ليس عندهم علم به، فهو دين مفترى. فإذا هذا الفصل يتكلم عن افتراء أئمة الضلال، افتراء يتكلم عن افترائهم دينا وإشاعته بين الناس. فهنا يجمع الآيات في هذا المعنى. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يعني ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس فيه حجة، ليس لكم عليه سلطان. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. هذا المعنى جميل يا شباب، اللي هو وما للظالمين من نصير. أولا يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، فهو دين غير منزل، ومع كونه دينا غير منزل، دينا غير منزل، فكذلك ليس لهم به علم، ليس عندهم حجة. العلم هنا بمعنى الحجة، كما قال الله: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فالعلم يأتي أحيانا بمعنى الحجة أو البرهان، فليس عندهم برهان والله سبحانه وتعالى لم ينزل. قال: وما للظالمين من نصير. يعني إيه؟ يعني هؤلاء ليس لهم نصير عند الله، محدش هينفعهم عند الله، كما قال صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني إيه المعنى الجميل ده؟ بيقول لو أنا عصيت الله ما حدش فيكم هينفعني، ولو حد فيكم حاول إن هو ينفعني سيزيدني خسارة. يعني من أراد منكم أن ينفعني فسيزيدني خسارة، فما تزيدونني غير تخسير. واضح كده؟ فكذلك هؤلاء اتخذوا آلهة لينصروا بهم، وهؤلاء سيكونون عليهم ضدا. قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل نحن نزلنا كتابا أو علما أو حجة تستدل لهؤلاء؟ وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يا شباب إن هي أسماء إلا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه الأصنام أو هذه المعبودات ليس فيها من العبودية سوى الاسم الذي سميتموه أنتم. كنت أشبه ده للشباب، إنك أنت معك سندويتش فول وسميته سندويتش كفتة، هذا السندويتش ليس فيه من الكفتة غير الاسم بس، إنما هو فول. واضح كده؟ فبالضبط الصنم ده ما فيهوش أي حاجة من العبودية غير إن اسمه إله. خلاص؟ قال: والدين الذي نزل به الوحي هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، وأهل الضلال يتبعون دينا ليس موافقا للشرع المنزل ولا لهم به علم. واضح كده؟ يعني الاثنين ما عندهمش حجة، وإن كان طبعا في بين الاثنين تلازم يا شباب، بين إن هو ليس شرعا منزلا وأن هو ليس لهم به علم. خلاص؟ لكن أحيانا يفصل، يعني كما يقول: يقتلون النبيين بغير الحق، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قتل للأنبياء بحق. فاهم؟ قال: بل يتبعون أهواءهم وما يذوقونه ويجدونه في أنفسهم بغير شرع ولا علم. هنا ابن تيمية يبين أنهم لا يتبعون سوى الهوى، لا يتبعون سوى الظن، ليس عندهم حجة، واضح؟ يتبعون ما تهواه أنفسهم أو ما يذوقونه أو ما يجدونه في أنفسهم، ليس عندهم شرع، واضح كده؟ ركز بقى. قال: ولهذا كان شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم، ويذمون أهل العبادات الذين لا يتبعون الشرع والعلم. ابن تيمية رحمه الله شباب كثيرا في كتبه التي يتحدث فيها عن مسائل العبادة يأتي بكلام أئمة العبادة المتأخرين اللي هم بين قوسين أئمة التصوف المشهورين، يعني أبي سليمان الداراني وسهل التستري والجنيد وابن نجيد وابن خفيف وغير هؤلاء، يأتي بكلامهم المحكم الجميل الذي وافقوا فيه الكتاب والسنة، ويحاج به المبتدع من الصوفية والعباد، يقول لهم: كان أئمتكم على الهدى، وكانوا يدعون الناس إلى اتباع الكتاب والسنة، حتى لو بعد ذلك هؤلاء الأئمة أئمة التصوف أخطأوا في مسائل فرعية، لكن الأصول عندهم كانت محكمة، وإن كان وقع منهم بعض البدع في السلوك أو الاجتهادات في بعض العبادات ونحو ذلك. فابن تيمية هنا شباب لما بيقول: ولهذا كان شيوخ أهل المعرفة، يقصد به طبعا الايه اللي هم المنسوبين إلى التصوف، وطبعا هناك كتب كثيرة جدا كانت تأتي بمقالات هؤلاء، مثل ما يعني كتب الطبقات الصوفية ومثل إحياء علوم الدين للغزالي وغيرها من الكتب التي كانت تجمع، وكلام طبعا اللي هو حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني وكتب الزهد وغيرها. فابن تيمية كان يحب دائما أن يأتي بحجج تناسب المتلقي، فطبعا أعظم حجج هي الوحي، لكن مع ذلك أحيانا يكون المتلقي يحتاج حجة من نوع آخر. فمثلا ربما يكون المتلقي هذا يرضى شيوخا أو يرضى أئمة من العلماء، فأنت إذا ذكرت له أن هؤلاء العلماء كانوا يقولون ذلك فهو يرضى ذلك ويحبه ويطمئن قلبه، لا أنك تحتج بهذا، يعني أنت مش أنت في نفسك لا تجعل ذلك حجة، وإنما تستأنس به أو تعين به هذا الشخص على أن يطمئن قلبه إلى هذا المعنى. فكان ابن تيمية يقول لهم: أئمتكم كانوا يحذرون الناس من الابتداع في الدين، وكانوا يوصونهم باتباع الكتاب والسنة والتعبد إلى الله بما شرع الله، فما دمتم اتخذتموهم أئمة لكم فاتبعوهم في هذا، واضح؟ يفعل ذلك ابن تيمية في عامة الردود، يأتي بكلام أئمة المذاهب ويحاول أن يرجع إليهم الأتباع، فعل ذلك في كتاب الفتوى الحموية، وفعل ذلك في كتب كثيرة مثل منهاج أهل السنة النبوية وغيرها من الكتب، وهي حسنة جدا جدا، وتدل على ليس الحكمة فقط ولا العلم، وإنما تدل على الرحمة بالمخالف، أن تحاول أن تأتي له بمقالات يقبل بها الحق، واضح؟ ومثلا يا شباب تصور كده أن شخص لا يرضى إلا بأن تأتي له بكلام شيخ من الأزهر مثلا، هو يرى أن الأزاهرة دول هم العلماء الكبار يعني المرضيين عنده، هؤلاء يعني مرضيون عنده فلا يرضى غيرهم، فحسن هنا أنك أنت تأتي بمحكم كلامهم وتنشره بينهم، وهذا من الحكمة. وذكرت لكم قبل ذلك قصة ابن أبي العز الحنفي حينما دعا إلى منهج أهل السنة عن طريق كلام الإمام ابن تيمية وكلام ابن القيم، وشرح به كتابا مرضيا عند قومه وهو كتاب العقيدة الطحوية، وكان سببا في هداية كثير من الناس وردهم عن البدعة، ولم يذكر في الكتاب لا اسم ابن تيمية ولا ابن القيم إلا في موضع كذا ذكر فيه ابن القيم، لكن في عامة الكتاب لم يذكره، وكان ذلك تأليفا للقلوب، وكان من الحكمة البالغة. وعكسه تماما لما تجد طالب علم أو شيخ أو داعية يتعمد أن ينبش في مقالات تفرق الناس بغير حق ولا داعي لها، يصنع معارك بين الناس وينفر الناس من دعوته، ولا حاجة أساسا لهذه المعارك. وربما يأتي لنا إن شاء الله درس نتكلم فيه عن الحكمة في الدعوة إلى الله، وأنك تحاول أن تكون سببا في تحبيب الناس في الحق الذي تدعو إليه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم منفرين، يعني يمكن أن يكون شخص عنده حق لكنه ليس عنده حكمة في الدعوة إلى هذا الحق، فبالتالي ينفر الناس عنه. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذه الفكرة حينما نتكلم عن الحكمة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة طالب علم معي، وهو من روسيا، يعني هو روسي شيشاني، وكان يدرس الناس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان الناس يرفضون ذلك ويعملون مشاكل معاه. فاقترحت عليه اقتراحات بسيطة جدا، هو أولا يسمي الدرس درس الإيمان أو تفسير القرآن، ولا يسميه درس العقيدة، لا يستعمل هذا الاسم ولا يستعمل اسم التوحيد، يستعمل لفظ الإيمان، وهو اللفظ الأشهر وهو الأحكم، هو اللفظ الأصح والأضبط. الأمر الثاني إن هو يدرس لهم الإيمان والإخلاص عن طريق آيات القرآن، وعن طريق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طريق كلام الصحابة، وعن طريق الأئمة المرضيين عندهم. مثلا هم عندهم مشهور المذهب مثلا الحنفي، يكلمهم من كلام أبي حنيفة، أو المذهب المالكي، أو كلام الأئمة الأربعة عموما موقر عند الناس، وألا يدخل معهم في خلافات لا حاجة لها. وبهذه الطريقة بحمد الله أصبحت دعوته مرضية عند الناس، هذه ليست مداهنة بل هي حكمة. وكل من يتخذ طريقا في دعوة الناس يتعمد فيه إغاظة الناس والغربة عن الناس، ويتعمد فيه أن يأتي بغرائب الأمور، أو لا يحسن عرض الحق، فهو شعر أو لم يشعر هو منفر للناس عن الحق. ولذلك كان أئمة العلم يحذرون من ألا تفهم ذلك. قال ابن مسعود حدث الناس ما قال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما تبلغ عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا يبين مراعاة المتلقي. فلذلك استدلال ابن تيمية هنا بأن شيوخ التصوف الأوائل كانوا يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، هذا من أحسن أنواع الاستدلال، وفيه رحمة بالمتلقي. قال رحمه الله: كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ولهذا طالب الله أهل الضلال بالعلم والسلطان، فقال تعالى: الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فبين أن الصادق يكون معه علم بما قاله، فمن لا علم عنده فهو مفتر للكذب على الله. دي قاعدة عامة شباب، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني أنت منهي أن تتكلم فيما لا حجة معك عليه في أي شيء بقى، أنت من أكبر الأمور لأصغر الأمور. يعني مش فاهم في النجارة ما تتكلمش في النجارة، مش فاهم في الطب ما تتكلمش في الطب، مش فاهم في الرياضة ما تتكلمش في الرياضة، ده عام ليس فقط في باب الدين يعني. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا شباب أيضا من أخص مقاصد الكتاب، وهو أن الله تبارك وتعالى حرم القول بغير علم عموما، وحرم القول عليه بغير علم خصوصا. الله سبحانه وتعالى قال: لا تقف ما ليس لك به علم، هذا عام في أي شيء، كل ما لا تعلمه لا تتكلم به، فإنك حتى لو أصبت الحق فإنك يعني منهي عن الكلام فيما لا علم لك به، فلو أصبت فأنت آثم لأنك اجتهدت فيما لست أهلا له، وإن أخطأت فلست معذورا بخطئك. فهذا أيضا يضم لمقاصد هذا الكتاب. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لا أيضا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه الآية شباب من أعظم الآيات التي ينبغي أن يضعها طالب العلم أو العالم أو الداعية أمامه أو أي إنسان، ولكن هؤلاء خاصة. يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أحبار اليهود أو رباني اليهود، وسبق أن بينا أن الرباني هنا بمعنى القائد وليست صفة مدح إلا إذا كان ربانيا بالكتاب ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يذم هؤلاء أنهم يعني خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني بياخذوا رشوة عشان يغيروا في الدين، ويقولون سيغفر لنا، يعني الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا هذا الذنب خلاص، وبعد ما ينتهي هذا الأمر وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، حينما يفاوض أيضا على دينه مرة أخرى يبذل دينه، مع أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. يعني هم أساسا حيث تبوأوا هذه المكانة أنهم أحبار أو ربانيون أو قادة، أخذ عليهم الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، عرفوا ذلك. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بالدار الآخرة وبثوابها: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني كيف تستبدلون يعني ذلك بذلك. قال: ثم مدح الله الذين يمسكون بالكتاب ويقومون بعمله ويصلحون بين الناس وأنه لا يضيع أجرهم. فهذا والله من أحسن ما يكون. هذه الآية شباب من أخص الآيات التي ينبغي أن تجعلها أمام عينيك كلما سئلت في شيء في الدين أو طلب منك شيء، أن تتقي الله تبارك وتعالى، لا تفر من خصومة الناس فتقع في خصومة الله تعالى. كل ما فات شباب هو مقدمات للكتاب. الآن سيبدأ يعني في فكرة كده متوسطة، يعني تتوسط المقدمة وموضوع الكتاب. طيب نلخص ما فات قبل أن ندخل في الفكرة الجديدة. ابن تيمية في بداية الكتاب بين الأصول التي بنيت عليها عبادة العبادة في العبادة الشرعية: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وأن الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين وأهل الكتاب أنهم إما يشركون في عبادة الله أو أنهم يعبدون الله بغير ما شرع، وبين صور ذلك أنهم إما يعبدوا غير الله أو يتخذوهم شفعاء، يعني يتقربون إليهم ليقربوهم إلى الله، وبين أن الله سبحانه وتعالى ذمهم على ذلك وحكم عليهم بالشرك بمقتضى ذلك. ثم بين أنهم مفترون، ليس عندهم حجة وليس عندهم سلطان بهذا الدين المجهول الذي أتوا به. ثم بين أن الله سبحانه وتعالى حرم القول بغير علم عموما وحرم القول عليه بغير علم خصوصا، ووصف أهله بالافتراء ووصف أهله بأنهم مفترون. الآن ابن تيمية سيبين أن الذين ضلوا الطريق صنفان: منهم من أراد الحق فأخطأه، ومنهم من أراد الباطل فأصابه، وأن الواجب تجاه هؤلاء وهؤلاء الرد عليهم، يعني حتى لو كانوا أخطأوا من حيث أرادوا الإصابة أيضا يجب أن نرد عليهم، فلا يمنعنا حسن نيتهم وحسن قصدهم من أن نرد عليهم خطأهم، ولكن لا نجعلهم هم والمبطلون المتعمدون التحريف، لا نجعلهم هم والمبطلين أو متعمدي التحريف، لا نجعلهم في صنف واحد. قال فصل صفحة 29: والذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: ثقات وغير ثقات، وهؤلاء منهم من يتعمد الكذب وأكثرهم لا يتعمدون الكذب، يعني هؤلاء اللي هم إيه اللي هم غير ثقات، يعني منهم من يتعمد الكذب وأكثرهم لا يتعمدون الكذب، لكن يؤتى أحدهم من سوء حفظه، والعلماء تكلموا في هؤلاء وهؤلاء حفظا للدين من الزيادة والنقصان. يعني ابن تيمية هنا شباب يتكلم عن النقل، يأتي بمثال معروف وهو أن رواة الحديث منهم ثقات وغير ثقات. غير الثقات الشباب اللي هم يعني كانوا يخطئون، يقع الخطأ في روايتهم نوعان: منهم من كان يتعمد الكذب، وهؤلاء عددهم قليل. وأما الكثيرون فكانوا لا يتعمدون الكذب، لكن عندهم سوء حفظ أو غفلة أو نسيان أو اختلاط. والعلماء يعني نقاد الحديث تكلموا في هذا وفي هذا، يعني لم يمنعهم كون هؤلاء الرواة كان عندهم مقصد حسن وكان عندهم نية حسنة وأرادوا الحق فأخطأوا، لم يمنعهم ذلك من أن يبينوا أنهم أخطأوا أو أنهم غير ثقات. لماذا؟ حفظا للدين من الزيادة والنقصان. فابن تيمية هنا شباب يلخص لك آداب النقد: أولا أن يكون بحجة وعدل وقصد النصيحة وحفظ الدين، وليس التشفي والتعيير والاحتقار ونحو ذلك، وأن تقتصر على موضع الحاجة. وسبق أن بينا ذلك اللي هي آداب النقد في دروس علوم الحديث، لما كنا بناخد كتاب تحرير علوم الحديث في فصل الجرح والتعديل ومشروعية النقد. بعدما تكلم طبعا ابن تيمية يعني يبين هذا المعنى كثيرا، لكنه يدخل منه إلى المعنى الآخر، وهم الذين تكلموا في الدين برأيهم يعني باجتهادهم، يدخل في هؤلاء الفقهاء والمتكلمون والمتعبدة والنظار. قال: وكذلك الذين تكلموا برأيهم ونظرهم وفهمهم وذوقهم ووجدهم وكلامهم. فهنا يدخل بقى مين؟ يدخل الفقهاء والمتعبدة والمتكلمون والنظار. فهؤلاء نوعان، طبعا كلمة كلامهم يقصد اللي هو علم الكلام يا شباب، اللي هو علم الكلام الذي انتشر يعني في عند المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وكانت فكرته الاحتجاج للعقائد بالأمور العقلية، وإن شاء الله يأتي تفصيله في وقت آخر حينما ندخل في الكلام عن الأسماء والصفات والقدر وغيرهما من المسائل، نبين ما معنى علم الكلام. لكن هو نقصد هنا أنك تفهم كل كلمة برأيهم ونظرهم وفهمهم وذوقهم ووجدهم وكلامهم، هذا يشمل كل متكلم في الدين. فالمتكلم في الدين إما أن يكون مجرد ناقل كراوي الحديث، أو يكون مجتهدا يتكلم برأيه أو بذوقه أو بنظره أو بكلامه، يعني بعلم الكلام عنده. فهؤلاء أيضا نوعان، فما وافق فيه الرسول فهو حق، وما خالفه فهو خطأ. وأكثرهم لم يتعمد الخطأ بل غلط، ومنهم من يتعمد قول غير الحق مع علمه بأنه غير الحق. يبقى إذن يا شباب، هذا من أخص مقاصد كتب ابن تيمية عموما، يبين أن المخطئين نوعان: منهم من أراد الحق فأخطأه، ومنهم من أراد الباطل فأصابه، ولا يستوي عند الله الاثنان، لا يستوي من أراد الحق واجتهد في طلبه وأراده وطلبه لكنه لم يصل إليه، فهذا اجتهاده مقبول وخطأه معذور مغفور. أما الآخر فهو مبطل وهو محرف وهو مفتر في الدين. لكن الرد يكون على هؤلاء وعلى هؤلاء، واضح كده شباب؟ إذن هؤلاء المخطئون يشتركون في أنهم أخطأوا، ويشتركون في أنهم يرد عليهم، لكن يختلفون في الحكم عند الله، واضح كده؟ طبعا هذه القاعدة شباب ذكرها في كتاب منهاج السنة النبوية، أنا ذكرت لكم المواضع حتى تجمعوا المواضع، هو في المجلد الأول صفحة 18، موضع مهم جدا. يبين ابن تيمية أن الرافضة نوعان: منهم من أراد الحق فأخطأه، يعني إنسان عنده جهل أو نشأ في بيئة ولم يرى من العلم إلا هذا فظنه حقا، ومنهم أئمة الضلال الذين شرعوا هذا الدين الباطل للناس. أيضا في كتاب الإيمان الأوسط صفحة 304 تكلم ابن تيمية عن أن الناس نوعان في هذا، في الأخطاء، يمكن أن يتعمدوا الخطأ ويمكن أن يريدوا الحق فيخطئوا. طيب يبقى إذن يا شباب الميزان هو أن نعرض هذه المقالات على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان، يعني كل من صاحب مقالة لابد أن تعرض مقالته على الوحي، فيكون الوحي هو المرد والميزان. قال فصل، احنا وصلنا الى يعني ان شاء الله نصف ساعة وننهي، يعني خليها ساعة ونصف، يعني بعض الشباب طلب ان هي تكون ساعة واحدة، فاراها ان هي قليلة جدا، يعني المفروض ان الدرس يكون 3 ساعات واربع ساعات واكثر، لكن مراعاة لان بعض الناس عندهم جداول وعندهم اعمال، فنحاول ان احنا ايه نقلل يعني، لكن اظن يعني ساعة ونصف معقولة يعني. فصل. وأفضل الخلق بعد الأنبياء وأكملهم علما ودينا واعتصاما بحبل الله واتباعا لدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمة محمد خير الأمم، وهم خير أمة محمد، يعني الصحابة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد أخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين، ورضي عن الذين اتبعوهم إذا اتبعوهم بإحسان. هذا الفصل يا شباب هو فصل جديد لكنه متمم للسابق. ابن تيمية يريد أن يقول إن الوحي وبيان الوحي وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على أصول العبادة، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، وذم من اتخذوا إلها غير الله أو عبدوا الله بما لم يشرعه الله. واضح؟ ثم يبين أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الهدي. لكن هذه المقدمة تحتاج استدلالا جديدا. ما هو؟ قبل أن يستدل بكلام الصحابة وأفعال الصحابة يحتاج أن يستدل على معنى، وهو أن هؤلاء الصحابة يجب أن نتبعهم. فأحيانا يكون الشيء مستدلا له ثم مستدلا به. فهو الآن يريد أن يستدل لكون الصحابة مرضيا عنهم مأمورا باتباعهم. فإذا تقرر هذا سيذكر لك هديهم في هذه الأبواب ويأمرك باتباعهم. واضح كده؟ وهذا من التدرج الحسن في الاستدلال. فهو سيأتي بأدلة هنا على أن الله تبارك وتعالى رضي دين الصحابة وأمرنا باتباعهم، ثم يبين أن هؤلاء الصحابة كانوا على نفس هذا الذي أمر به الوحي، من أنهم لا يعبدون الله إلا بما يشرعه الله، ولا يتوجهون بالعبادة إلا لخالقهم سبحانه وتعالى. فقال تعالى، طبعا خير القرون قرني، اللفظ الأشهر هو خير الناس قرني، لأن هذا يعني إيه، فيه حتى إطلاق أعم. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال: وهؤلاء السابقون هم الذين بايعوا تحت الشجرة، وهم الذين أنفقوا من قبل، هو تحت في الحشية كاتب في الأصل من بعد، يعني هو كان في كلمة فوق فهو غيرها، وهذا تصرف ليس حسنا. الصواب أن يبقي الكلمة كما هي ثم يشير إلى التغيير في الأسفل، لا يتصرف في نص كلام المؤلف أبدا بأي صورة من الصور، وإنما يبقي هذه الكلمة كما هي. واضح كده؟ لعله أساسا لم يفهمها، أو لعله أخطأ في الاجتهاد، أو لعلها لها تتمة، أو حتى لو كانت صوابا فقد عرفنا أن الإمام قد يخطئ. فهمت؟ يعني لو كان تغييره لهذه الكلمة هو الصواب ومؤلف الكتاب أخطأ، فهذا أيضا يفيدنا بأن نعرف أن مؤلف الكتاب قد يخطئ في كلامه فنتنبه له. واضح؟ أما أن يتصرف من نفسه ويغير في أصل الكتاب ثم يشير في النسخة فهذا خطأ. الصواب العكس، يبقي النص كما هو ثم يغير هو في الحاشية كما يحب. طيب، ابن تيمية قال أنفقوا من بعد، وطبعا هي الصواب أنفقوا من قبل، واضح لعلها سبق يعني قلم. قال: وقاتلوا قبل الفتح، والفتح هو الحديبية. ابن تيمية أعطاك تفسيرين. التفسير الأول اللي هو السابقون الأولون بيّن أن السابقين دول مقصود بهم مين؟ الذين بايعوا تحت الشجرة، تمام؟ وكلمة وقاتلوا قبل الفتح مقصود بالفتح هنا الحديبية، مش فتح مكة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين عن جابر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، وقد وعد الله هؤلاء ومن تبعهم بالحسنى. وكانت طريقة أصحاب محمد، هنا بقى يا شباب خلاص، بعد صلى الله عليه وسلم، هو بعد ما استدل للأصل الأول وهو كون الصحابة مرضيا عنهم مأمورا باتباعهم، سيبين لك ما هو الدين الذي كان عندهم حتى نتبعهم على ذلك؟ يبقى كده هو يستدل يا شباب بالقرآن وبيان القرآن وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بما كان عليه الصحابة الكرام، ويبين أن هذه أصول متفق عليها، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. يبقى كل ما تقدم شباب خاص بالصحابة يبين أنهم مرضيون، ثم سيتكلم بقى عن المراد هنا. وكانت طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون الله وحده بما أمرهم به نبيهم. واضح كده، يعني لا يخترعون عبادات، ليس عندهم ما يذوقونه وما يخترعونه من عبادات يتقربون به إلى الله، لا، يقفون حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالحلال عندهم ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. يصلون الصلوات الخمس كما أمر الله، يصلون الصلوات الخمس كما أمر الله في مواقيتها جماعة في المساجد، ويصومون شهر رمضان، ويحجون البيت العتيق، ويؤدون الزكاة، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويجاهدون في سبيل الله، ويعبدون الله بسائر ما أمرهم به نبيهم، ولا يعبدون إلا الله، ولا يدعون غير الله، لا مما في السماء ولا مما في الأرض، ولا الملائكة ولا الكواكب ولا الأنبياء ولا تماثيلهم أو ولا تماثيلهم، بل قد علموا أن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ولا يدعون مخلوقا، لاحظ هنا ابن تيمية شباب يفصل مقام الدعوة إلى الله، لا يحسن فيه الإجمال، يعني ما ينفعش تقول للناس لا تشركوا بالله، أو يا جماعة قولوا لا إله إلا الله، لابد أن تبين لهم دلالات هذه الألفاظ. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: قد فصل لكم ما حرم عليكم. فالقرآن بيان، تبيان وبيان، فهو مبين ومبين، لابد أنك تفصل للناس. كما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة وصلى لهم حتى يعرفوا كيف يصلوا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فأنت حينما تأمر الناس بالإخلاص وتنهاهم عن الشرك، بين لهم ما معنى الإخلاص، ما مقتضى الإخلاص. لكن خلينا نقف هنا يا شباب مع معنى جميل جدا. حينما تكلم ابن تيمية عما كان عليه الصحابة، لاحظ أنه بين عموم العبادات عندهم. بعض الناس حصروا العبادة في الصلاة والصدقة وقيام الليل، وأخرجوا منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وأخرج منها الإصلاح بين الناس والدعوة إلى الله. وهذا شباب من أشهر التحريفات التي وجدت في العصور المتأخرة، وحتى كانت قديمة أيضا عند بعض العباد، ينزوي في زاوية ويعيش مع نفسه حتى يترك إصلاح بيته، ويترك دعوة جيرانه وأهله، ويقول عليك بنجاة نفسك. وهذه من التحريفات العظيمة جدا، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في وقت آخر حينما نتكلم عن أصول الانحراف، في سواء في أبواب العبادة أو في، وهذا أيضا من ضمن مشروعنا، نحن نتكلم عن أصول العبادة التي جاءت في الوحي، ونبين البدع التي نشأت، بدع المتعبدة، مثل أنهم يتعبدون إلى الله بالمشقة وتعذيب النفس التي لم يشرعها الله، أو يتعبدون إلى الله بالعزلة عن الناس وبترك الكلام وبترك أو بالجوع أو بالصمت أو بالشهق والصعق عند قراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور المخترعة المبتدعة التي ليست دينا يرضاه الله تبارك وتعالى، وإنما هي مأخوذة من رهبانية النصارى. سيأتي معنا هذه المعاني. المهم أن ابن تيمية هنا يبين أنهم لا يتقربون إلى الله إلا بما شرع الله، ولا يتقربون إلى غير الله. فيفصل بقى، يقول إيه: لا يدعون نبيا ولا ملكا ولا كوكبا ولا تمثالا، ولا يدعون مخلوقا، لا ملكا ولا جنيا ولا بشرا، لا نبيا ولا غير نبي. شوف، لاحظ كل هذا تفصيل لي يا شباب، لأن المتلقي أحيانا يفهم المجمل على خلاف المراد. ناس كثيرة جدا بيكون عند قبر البدوي أو قبر الحسين أو أي قبر من هذه القبور وهو يقول لا إله إلا الله، يعني هو لا يفهم مقتضى هذه الكلمة. لذلك كان المشركون الأوائل يفهمون دلالة الكلمة فلا يقولونها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني هم فاهمين مقتضى كلمة لا إله إلا الله. قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني هم فاهمين معنى دلالة كلمة لا إله إلا الله. لكن كثيرا من الناس لا يفهم دلالة هذه الكلمة، فهو يقولها وهو يتوجه بالعبادة إلى غير الله. لذلك شباب عليكم بالتفصيل، وتفصل للناس بما يفهمونه، واضح. كما أن الله ضرب الأمثلة لكل قوم بما يعقلونه، لما كانت مثلا أمثلة الشمس والقمر والحاجات دي مشهورة عند عباد الكواكب ضرب لهم أمثلة بها. ولما كانت عبادة الأصنام يعني، أو اللي هي انتشار العبيد أو الرقيق موجود بين مشركي قريش، الله سبحانه وتعالى ضرب لهم أمثلة على التوحيد والشرك من هذا الباب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس ليعقلوا. فأنت كذلك إذا كنت تدعو الناس لابد أن تضرب لهم أمثلة بما تبلغ عقولهم، بما يحتاجونه هم. يعني كلم، أنت لما بتكلم شباب مثلا عندهم تحديات وعندهم واقع يخالف الواقع الذي أنت تعيشه، كلمهم بلسانهم، كلمهم بأحاسيسهم، كلمهم بما يشعرون به، بما يواجهونه من المشاكل. ما تجيش مثلا لناس أغنياء متوفر عندهم كل سبل الراحة وتقعد تكلمهم عن معاني الصبر على الفقر والصبر على الابتلاء وكذا وكذا، واضح. والعكس، لا تكلم أشخاصا مش لاقين ياكلوا مثلا وتكلمهم عن معاني التبذير والإسراف وما أساسا مش لاقين ياكلوا يعني، فاهم؟ فخلي عندك حكمة. لذلك كل من أراد أن يدعو قوما إما أن يكون يعيش واقعهم أو يكون عالما بواقعهم. أما من لم يكون عالما بواقعهم ولم يعش واقعهم فهذا ستكون دعوته عنتا عليهم، فلذلك لابد أن تكون بصيرا بهذا المعنى. قال: لا يدعون مخلوقا لا ملكا ولا جنيا ولا بشرا لا نبيا ولا غير نبي، لا عند قبره ولا في مغيبه، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستنصرون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون مخلوقا غائبا ولا ميتا، ولا يستغيثون به، ولا يشكون إليه، ولا يطلبون منه مغفرة. لاحظوا، شوف التفصيل، يذكر كل الألوان اللي ممكن يكون الناس في وقته بيعملوها. خلاص كده، يدعون الله عند قبر فلان، أو يدعون فلان عند مغيبه، أو يدعونه هو عند قبره. خلاص كده. قال: ولا يطلبون منه مغفرة ولا هدى ولا نصرا، بل يطلبون هذا كله من الله، ولا يفعلون كما يفعل النصارى فيستشفعون بالملائكة أو الموتى من الأنبياء والصالحين عند قبورهم أو غير قبورهم، ولا يقول أحد منهم: يا جبريل يا ميكائيل اشفع لي إلى الله، ولا يقول: يا إبراهيم يا موسى يا عيسى اشفع لي إلى الله، كما يفعل النصارى. بل قد علموا أن الغائب لا يطلب منه شيء، والميت لا يطلب منه شيء، وأن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمرهم به ربهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا من ارتضاه الله، وكذلك الأنبياء والصالحون. ولكن يطلب من أحدهم في حياته الدعاء والشفاعة كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكما يطلب الخلق منه الشفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم تسليما. نفهم هذه الفكرة شباب. بين هنا رحمه الله ما كان عليه الصحابة الكرام، ويجمعه أمران. الأمر الأول أنهم لا يتوجهون بالعبادة أيا كانت صورة هذه العبادة إلا إلى الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أنهم لا يتقربون إلى الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما عليه الناس مما يخالف ذلك، وهو أيضا يجمع أمران: إما الشرك أو البدعة، إما عبادة غير الله أو التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. واضح كده شباب؟ طيب، نشوف الساعة كم دلوقتي؟ ماشي، لسه شوي. ففصل في هذا الأمر وبين أن هذه البدع أخذت من النصارى، لأن النصارى ينتشر فيهم الشرك، أنهم يتخذون أحبارهم ويتخذون رهبانهم، يعني يتخذون القسيسين والرهبان آلهة وسائط بينهم وبين الله. هذا موجود طبعا إلى الآن، وقد وجد في العصور الوسطى بصور مختلفة أيضا. العصور الوسطى اللي هي بيسموها عصور الظلام، يعني من القرن الرابع الميلادي للقرن الرابع عشر، اللي هم العشر قرون دي، اللي كان منتشر فيها فكرة صكوك الغفران، وأن يأتي شخص إلى أمام قسيس ويذكر ذنبه ويطلب منه الشفاعة والمغفرة ونحو ذلك. فهذه الأمور هي مأخوذة عن النصارى، سواء في عبادة الصور، طبعا النصارى في منهم اللي بيرسم صور زي النصارى اللي في الشرق، ومنهم اللي هو بيضع تماثيل مثل النصارى اللي تجدهم مثلا في فرنسا في إيطاليا، بخلاف النصارى مثلا اليوم في دول أخرى اللي هي دول الشرق، أوروبا الشرقية مثلا اليونان، مثلا رومانيا، ليتوانيا، البلاد دي عندهم انتشار الصور اكثر من التماثيل، لكن كلاهما عنده نفس الشرك، واضح. وهذا الشرك كان موجودا في قوم نوح. المهم ان هذه البدع لاتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه كانت اصلها يعني موجودا قديما، ثم انتشرت بعد ذلك بين مبتدعه اهل الملل، وكانت عند النصارى بصوره كبيره جدا، والمسيح عليه السلام نهاهم عنها. ابن تيمية بيقول كل هذا منهي عنه. قال: ولكن يطلب من أحدهم، يعني هذا الشخص الصالح الذي تريد أن تنتفع منه، قد تطلب منه الدعاء، واضح كده، في حياته، وإن كان ذلك ليس من الكمال، ليس من الكمال أن تطلب من أحد أن يدعو لك، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، إلا إذا كنت تقصد أن ينتفع هو كذلك من الدعاء، يعني أن يقول له الملك آمين ولك بمثل، فهذا جيد. أما أن تطلب منه الدعاء فهذا ليس من الكمال، ليس من الكمال أن تسأل الناس شيئا حتى لو كان الدعاء إلا بهذه النية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والشفاعة، يعني يوم القيامة أيضا يمكن أن يطلب منه الشفاعة كما يطلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها. كل هذه الصور سيأتي تفصيلها إن شاء الله. فابن تيمية هنا يقول لك: لا يمكن أن تتوجه بأي نوع من العبادة لأي شخص سواء كان صالحا أو غير صالح وترجو نفعه. بقي صورتان، وهي أن تطلب منه الدعاء أو الشفاعة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. طيب نكمل يا شباب. قال فصل: وكانوا يصلون الصلوات الخمسة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف غيره من الأئمة. كان لكل دار من دور الأنصار مسجد، ولهم إمام يصلي بهم، إلا في الجمعة والأعياد فإنهم كانوا يصلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل المدينة، وكانت المدينة كبيرة ولا سور لها، وإنما هي أماكن متفرقة، كل قبيلة لهم حدائق ومسجد ومقبرة ومساكن يتميزون بها عن القبيلة الأخرى. قال: واسم المدينة يتناول ذلك. طبعا هتعرف ليه ابن تيمية دخل في هذه التفاصيل. قال: واسم المدينة يتناول ذلك كله، لا يخرج عنها إلا الأعراب أهل العمود. أهل العمود يعني الخيم، يعني هو يفرق هنا شباب بين أهل المدينة، الناس اللي هم ساكنين في بيوت خلاص كده، وبين أهل الخيم اللي هم الرحل أو البدو يعني. كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. فهو يريد هنا أن يفرق بين الأعراب وبين أهل المدينة، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. فهذا يشمل إيه يا شباب؟ يشمل أهل المدينة وأهل العمود. أهل المدينة اللي هم مستوطنون المكان، إنما أهل العمود اللي هم الخيم، يعني ده دول مش بيستوطنوا مكان معين، يعني رحل، يعني زي ما احنا بنقول، كما قال يوسف عليه السلام: وجاء بكم من البدو، لأن قومه كانوا هكذا. والذين يفلحون الأرض هم من أهل المدينة وهم الأنصار، ويسمى مسكن القبيلة دارا، ويراد بلفظ الدار القبيلة نفسها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي الحديث الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير هو الجبل الذي عند ذي الحليفة، ظهره كظهر العير وهو الحمار، وثور هو جبل صغير بجنب أحد، وهذا غير جبل ثور الذي بمكة. يعني دي فائدة مهمة، أن بعض الناس بيخلط بين ثور الذي في المدينة وثور الآخر الذي في مكة. فابن تيمية يذكر لك هذه الفائدة، أن هناك يعني جبلان بنفس الاسم. قال: وقد اشتبه ذلك على بعض العلماء، وقد سمى ذلك كله مدينة، وقال: إني أحرم ما بين لابتيها. واللابة الأرض، يعني ده شرح، الأرض التي تركبها حجارة سود. وقال له الأعرابي: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، اللي هو في الحديث الرجل اللي هو يعني وقع على زوجته وهو صائم، يعني فما بين لابتيها هو الحرم، وهو من المدينة، وهو ما بين عير إلى ثور، وهو بريد في بريد. البريد اللي هي مسافة بريد، يعني إيه؟ قدرها حوالي 4 فراسخ، يعني 12 ميل. فكلمة بريد في بريد زي ما احنا نقول متر في متر كده، او 10 متر في 10 متر، فدي كده مسافة، يعني بريد في بريد، يعني ده مقدار المسافة. قال: وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في صلاتهم كما أمر الله ورسوله، فيقولون في التشهد: السلام عليك. طبعا دي يا شباب بداية مسائل الكتاب، الآن هو بدأ في مسائل الكتاب، يبدأها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان كنت فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك ويصلي عليك بكل واحد عشرة، بكل واحدة عشرة. فهو يتكلم عن هذه المعنى، ثم يدخل بعد ذلك في مسألة زيارة القبور ومسألة التوسل وهكذا. وأهم مسألة طبعا هي شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر أهم مسألة في هذا الكتاب. قال: وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في صلاتهم كما أمر الله ورسوله، فيقولون في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه كما علمهم، مثل أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقد روي كما صليت على إبراهيم، وقد روي على إبراهيم وآل إبراهيم، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. وروى مثله في السلام أنه: من سلم علي مرة سلم الله عليه عشرة. فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه صلى الله عليهم وسلم عليهم. ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه السلام، إنما كان ذلك إذا حيوه تحية يسمعها. لو النبي صلى الله عليه وسلم حيوه تحية يسمعها فإنه يرد عليهم، واضح؟ فإذا سلموا عليه رد عليهم السلام. وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه، الله هو الذي يصلي عليهم بالمرة الواحدة عشرة ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرة. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كانوا على ما كانوا عليه في حياته، هم والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسجده وخلف غيرهم، لكن هؤلاء الأربعة أموا الناس في مسجده، يعني الأربعة دول لهم خاصية أن هم إيه، أموا الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فأبو بكر وعمر صلى بالناس حتى مات، وعثمان صلى بالناس حتى حصر، لما حصروه خلوه ما يخرجش حتى من بيته، اللي هم الناس الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لما حبسوه في بيته. قال: وعلي صلى بالناس مدة مقامه بالمدينة قبل أن يذهب. المقام يا شباب غير المقام، خلاص. المقام بمعنى المكان، إنما المقام بمعنى العمل. يعني مثلا لما قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كان سيدنا سليمان له مقام يجلس يقضي فيه بين الناس يعني، فالمقام هنا اللي هو المكان، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. إنما المقام اللي هو العمل يعني. فهو بيقول مدة إقامة أو عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة كان بيصلي بالناس قبل أن يذهب إلى العراق، لأنه بعد كده يعني بقي في العراق رضي الله عنه. وهؤلاء الأربعة بويع لهم في مسجده، ولهذا قال الإمام أحمد: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة. وكان خلفاء الراشدون هم ومن يصلي خلفهم في مسجده يفعلون بعد موته كما كانوا يفعلون في حياته، يصلون الصلوات الخمسة وهم في الصلوات يصلون عليه ويسلمون عليه ويدعون الله تعالى في الصلاة وخارج الصلاة، وقد علموا أن ذلك يكفيهم ويغنيهم عن غيره مما لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه. وكان يعني يقصد أنهم لم يكونوا يتكلفون في السلام عليه أو الصلاة أن يذهبوا إلى قبره، لا، يعني من أماكنهم أو يسلمون عليه في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم لما مات قد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، في حجرة عائشة، وفيها كان مرضه، وكانت حجر أزواجه شرقي المسجد وقبلته، وهي متصلة بالمسجد يخرج منها إلى المسجد. وقد ذكر الله تعالى في قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهي بيوته وبيوت أزواجه، أضافها إليه في قوله: لا تدخلوا بيوت النبي، وإلى أزواجه في قوله: وقرن في بيوتكن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي طريق أخرى: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي لفظ للبخاري: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يعني هو بيتكلم هنا عن فكرة إيه؟ اتخاذ القبور مساجد، يعني أن يتحول قبر نبي من الأنبياء، وطبعا أولى منه قبل قبر إنسان صالح، أن يقصد بالصلاة عنده أو الدعاء، فهذا هو الذي يتحدث عنه الآن. قال: وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طبعا هذا من أصرح صيغ النهي. أولا بيّن أن ذلك كان عليه اليهود والنصارى وأنهم لعنوا بذلك، وبين أنه وقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد ذلك فقال إني أنهاكم عن ذلك، لا يعني لا يصح أن تتعمد أن تصلي للقبر أو عند القبر أو تظن أن الصلاة عنده أفضل أو أن الدعاء أفضل كما سيأتي. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من صنيعهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نلاحظ شباب أن ابن تيمية هنا يجمع لك الأحاديث في المعنى، لكن تلاحظ أيضا أنه يجمع الأحاديث ويجمع طرق وروايات الحديث. لماذا شباب؟ لأن كل طريق وكل رواية تتمم وتكمل المعنى، وهذا هو ما تكلمنا عنه من خطوات البحث أنها أربعة، يعني خطوات البحث أربع خطوات عظيمة جدا: التصور والجمع والنقد والاستدلال إلى النتيجة التي وصلت إليها، ثم بعد ذلك طبعا في فروع مثل كشف الاعتراضات عن القول أو رد الأقوال المخالفة، لكنها تندرج ضمن هذه الأربعة. فهو الآن يجمع لك الأحاديث برواياتها، لأن كل رواية تضيف معنى أو تتممه أو تفسره. قالوا في المسند وصحيح أبي حاتم اللي هو صحيح ابن حبان، يعني أبو حاتم اللي هو ابن حبان البستي يا شباب، اللي هو صاحب كتاب الصحيح وله كتاب الثقات والمجروحين. ابن تيمية كتير بيقول عليه أبو حاتم، يعني هي دي كنيته، لكن هو مشهور بابن حبان. قالوا في المسند وصحيح ابن أبي حاتم أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. طبعا احنا عندنا هذا الحديث، يعني بعض الناس يحب أن يجمع بينه وبين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يعني حتى تأتيهم الساعة أو نحو ذلك، فكيف نجمع بين الحديثين؟ أنت حاول بقى تبحث عن الإيه؟ عن المعلومة دي. قالوا في موطأ مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يحذر من اتخاذ القبور مساجد. قالوا في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يبقى إيه؟ لا تتخذوا قبري عيدا. العيد هو الشيء الذي يعتاد عليه، يعني إيه؟ يعني مرة بعد مرة، يعني لا تتناوبوا المجيء إلى قبري لتتخذوه عيدا يزار وتشد إليه الرحال، يعني وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني أنت لا تحتاج أن تتكلف لتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تسلم عليه أن تذهب إلى قبره، لا، صلاتك وسلامك عليه يبلغك صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قالوا في سنن سعيد بن منصور، شوف الساعة كم، طيب، وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن ابن علي بن أبي طالب، وهو أجل الشرفاء الحسنيين، يعني دي فائدة من ابن تيمية، يعني في زمن تابع التابعين، يعني هذا هو أجل واحد من الشرفاء المنسوبين للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يعني أجمعين، في زمن تابع التابعين، أنه رأى رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كل شوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادوا وتنتاب إليه بقى كل شوية تجي، يعني وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. طبعا في فرق شباب بين القبر وبين المسجد، المسجد تشد الرحال إليه ويسن أن يقصد بالصلاة وأن ينتاب وأن واضح، لكن نحن نتكلم هنا على القبر. قال وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، يعني انت او شخص عايش في الاندلس انتوا الاثنين سواء، يعني صلاتكم وسلامكم على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الدرجه. في تعليق هنا جميل يا شباب، ابن تيمية في كتاب الرد على الإخنائي، وهو طبعا أخص كتاب تكلم فيه عن شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عن ذلك. يعني ابن تيمية بيقول إيه؟ وقال سعيد أيضا، يعني سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، أخبرني سهيل بن أبي صالح قال رآني الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيتي فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. طبعا هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام عبد الله ابن الحسن، واضح اللي هو كان بإيه بي اللي هو وجد، أقصد الحسن ابن الحسن، آسف، أقصد اللي هو الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. فبيقول له أنت والرجل اللي في الأندلس سواء، يعني في هذا ركز كده. ابن تيمية بيقول إيه؟ ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذه الزيادة اللي هي زيادة إيه يا شباب؟ ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، وهي قوله ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل، وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا، ولهذه مزية على من بالأندلس، والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر وغيره. يعني بيقول إن إسماعيل القاضي اللي هو المالكي روى هذا الحديث، واضح كده، في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدون هذه الزيادة اللي هي إيه؟ ما أنتم ومن بالأندلس إلا إيه سواء، يعني أنتم هم سواء. لماذا لم يذكرها؟ لأنه يفرق بين الحالين، يعني إسماعيل القاضي هذا يفرق بين الحالين، بين من بالأندلس أو يعني من عموما خارج المدينة ومن هم بالمدينة. فعموما هذه الزيادة وردت بأسانيد يعني محتملة للتصحيح، اللي هي أن يكون ذلك من كلام الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب فعلا، أنه يسوي في سلام هؤلاء بسلام هؤلاء. لكن المراد من هذا أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج أن تتكلف فيه أن تأتي عند قبره، وأنه نهى هؤلاء، هذا التابعي الشريف الكريم نهى أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ينتاب ويتكلف أن يؤتى إليه حتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى قبره. قال وفي إن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة شباب في كتاب الإخنائية. قال وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني البليت يعني، فقال إن الله حرم على الأنبياء على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. الحديث يعني ده في ضعف، لكن في حديث آخر أقصد لا في حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى وهو قائم يصلي في قبره، هذا حديث صحيح. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء هذا يعني إيه، صححه بعض أهل العلم لكن ليس عندي جزم بصحته. قالوا في النسائي وابن حبان وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. النتيجة بقى شباب، دي نتيجة بقى الإيه؟ كل الاستطراد اللي فات. قال فقد أخبر أن الصلاة والسلام عليه يصل إليه من البعيد والقريب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقوله لا تتخذوا قبري عيدا. شوف بقى بعد ما ذكر هو الأدلة الروايات بالطرق بالزيادات بفعل بعض التابعين، هيبدأ بقى هو يعلق على كل هذه الآثار والآثار للأحاديث والآثار يعني، ويستنبط منها المعاني. خلاص، قال وقوله لا تتخذوا قبري عيدا وكذلك وقوله لا تتخذوا قبري عيدا وكذلك السلام يصل إليه من القريب والبعيد بقوله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فكل مسلم قال في صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وصل ذلك إليه صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه والتابعون لهم بإحسان يعلمون أن هذا السلام، يعني حيث كانوا، أفضل من السلام عليه عند قبره الذي يرد جوابه. فإن سلام التحية شرك فيه جميع المسلمين، يعني كل المسلمين شرك في هذا الرد. انك لما بترد بتقول لواحد السلام عليك، كلهم بيردوا عليك. يعني انت لما تقول لواحد السلام عليك، هو ايضا يقول لك وعليك السلام. لكن لما انت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من اي مكان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرد عليك السلام، وهو الذي يسلم عليك. واضح؟ قال كما في الحديث: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. أيضا هذا الحديث يعني بعض أهل العلم صححه كابن عبد البر، فليس عندي بحث في هذا الحديث، لكن ابن تيمية عموما يرى أن الميت يمكن أن يشعر بما يقوله له الحي عند قبره، أو يدعو له، أو يذكره بسلام، أو يثني عليه. قال إن هو يشعر ببعض ذلك. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في موضع آخر، ويمكن أن يأتي معنا في هذا الكتاب مسألة أن الميت قد يشعر بشيء من مما عليه الحي. طيب، فهو بيقول هنا ان انت لما بتسلم عند واحد عند قبره، هذا يشترك في كل الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لكن لما تسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان ليس عند قبره، هذا فيه خاصية، وهو ان الله يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، او ان الملائكة يبلغون سلامك، فيسلم الله تبارك وتعالى عليك بالواحدة عشرة. وأما السلام إذا تعبد به في الصلاة وغيرها، فإن هذا السلام قد أمر به في كل صلاة. وهذا السلام يسلم الله على العبد بكل مرة عشرة، وذلك السلام هو صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. ذلك السلام يعني عند قبره، يعني لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، هو الذي يرد عليك، كما كان يرد السلام على من سلم عليه في حياته. وكان الصحابة كلهم يسلمون عليه في كل صلاة، وإنما يأتيه من يأتيه منهم بعض الأوقات فيسلم عليه إذا أتاه. فذلك السلام في الصلاة أمر الله به في كل صلاة، بخلاف هذا فإنه إنما يشرع عند لقائه، وأجر ذلك أعظم، اللي هو أجر الصلاة حيثما كنت. أجر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت أعظم. قال: فإن الله يسلم على العبد بالمرة الواحدة عشرة، وهذا إنما يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقصد عند قبره يعني. وقد علمهم أيضا إذا دخلوا المسجد أن يقول الرجل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج أن يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكثير من الناس اتخذوا قبور أنبيائهم أعيادا وأوثانا وأشركوا بها بعد موتهم، وإلا ففي حياتهم ما كانوا يمكنون أحدا أن يشرك بهم ويتخذهم أربابا. يعني ابن تيمية هنا شباب اعتنى بهذا في هذا الفصل، وخلاصته بيان. احنا ممكن نقف عند هنا عشان ما نزودش على الشباب، عشان نلتزم يعني بالوقت. نلاحظ هنا انه حينما ذكر هدي الصحابة في التعبد الى الله تبارك وتعالى، ذكر اولا فضل الصحابة، وانهم مرضي عنهم، واننا مأمورون باتباعهم، وبين انهم كانوا يعبدون الله وحده ويعبدونه بما شرع. ثم بين انهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويرد عليهم السلام، وعند موته لم يتكلفوا عند كل صلاة أو سلام أن يذهبوا إلى قبره. ثم بين فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، وأن الله سبحانه وتعالى يرد السلام عليك الواحدة بعشرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت عليه عند قبره فإنه هو الذي يرد عليك السلام. فأنت لا تحتاج أن تتكلف أن تسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم أو تصلي عليه، بل صلاتك وسلامك يبلغه، والله سبحانه وتعالى يجزيك بالواحدة عشرة. واضح كذا؟ ثم بين أن ذلك جرى، يعني بعض الناس اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأعيادا وأوثانا وأشركوا بها، يعني إما أنهم يدعونهم من دون الله، أو يتخذونهم شفعاء، أو يصلون لهم، أو يطلبون منهم الحاجات ونحو ذلك. وهذا لم يحدث إلا بعد موتهم، لأنهم في حياتهم كان الأنبياء لا يمكنون أحدا أن يفعل ذلك. طيب يا شباب، يمكن أن نقف هنا إن شاء الله عشان نلتزم بالساعة والنصف. احنا وقفنا إلى صفحة 41، وغدا إن شاء الله يعني بإذن الله نأخذ في هذا الكتاب، نحاول هذا الأسبوع إن احنا نأخذ هذا الكتاب، وبعده نكمل إن شاء الله في أو من بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في كتاب مقدمة مسلم، يكون مقدمة الإمام مسلم بداية لاستقراء تراث الأئمة المحققين في علوم الحديث، وهيكون أيضا معنا تكملة كتاب تحرير علوم الحديث والإكمال في خط الكتب اللي هي المعاصرة. بعد ما ننتهي من تحرير علوم الحديث سندخل في مقدمة ابن الصلاح، ونقرأ في كل باب من الأبواب كتابا في مصطلح الحديث، كتاب مقدمة ابن الصلاح، ونقرأ كتابا في العلل، وكتاب في الجرح والتعديل، وكتاب في مصادر السنة والتخريج، وهكذا. وبعد إن شاء الله ممكن بعد شهرين تقريبا احتمال يعني نبدأ في خط ثالث، وهو قراءة تفسير الإمام الطبري، ليكون نموذجا للاستفادة من الكتب المطولات. وكثير من الطلاب اشتكى أنه هو يعني ضعيف في باب تفسير القرآن، فستكون فرصة كبيرة إن شاء الله أن احنا نقرأ هذا الكتاب مع بعض، ونحاول أن ننتفع منه ومما فيه من الفوائد في التفسير واللغة والاستنباط والاستدلال وغير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ونسأله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يصرفنا عن كل ما لا يرضاه، وأن يفتح علينا، وأن يفهمنا، وأن يعلمنا، وأن لا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.